قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة الدخان. هذا اللي مش طرج. يقول تعالى حاميم والكتاب المبين. حاميم أحد أو حروف المقطعة بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمعناها، وهي عدة سور بدأت بحاميم وأطلق عليها الحواميم أو آل حاميم، لكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير حاميم. وقد روي أنها كانت شعارا في بعض الغزوات، كان الشعار حاميم لا ينصرون، فليراجع. على أي حال، حاميم كتفسير أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور سيقت للتحدي، الله أعلم بمعناها، فكأن المعنى الإجمالي حاء وميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا ولا سورة ولا آية مع علمكم بها. حاميم والكتاب المبين، الواو والقسم، الكتاب القرآن، المبين المظهر الموضح، مظهر للحلال والحرام، موضح للحلال والحرام، مظهر لما نحن عليه مقبلون من أمر الدنيا والآخرة، مظهر لتاريخ الأمم من قبلنا، مظهر لما يريد الله أن يظهره لنا. فالمبين معناها الموضح المظهر للأشياء. وقد تأتي كلمة المبين بمعنى الظاهر الواضح، الظاهر الواضح، كما يقال خلق من ماء دافق، فدافق بمعنى مدفوق أو متدفق. فكلمة المبين تأتي بمعنى البائن وتأتي بمعنى الموضح. قال تعالى والكتاب المبين إنا أنزلناه، في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه تفيد منها من ناحية المعتقد علو الله سبحانه، فالله في السماء، فأنزلناه من عند من؟ أنزلناه من عند الله، إذن الله عز وجل في السماء. وكما سلف على هذا آلاف الأدلة العقلية والنقلية، آلاف من الأدلة العقلية والنقلية. ذلك أنت إذا قلت يا رب ارزقني لا تمد يدك إلى أسفل، نقول يا رب ارزقني، آمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. وقد سلف أن أبواب العلم الشرعي من آيات الكتاب العزيز للناس فيها مسالك، فمن الآيات محكمات ومتشابهات، فدوما نرد المتشابه إلى المحكم. ففي هذا الباب، باب علو الله، كما سلف عندنا أدلة كثيرة جدا، كل الآيات التي فيها النزول والتي فيها صعود والتي فيها عروج والصريحة آمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، كلها تدل على أن الله في السماء. قد تأتي متشابهات وهو معكم أينما كنتم، قد تشتبه على بعض الناس، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كما سبق، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فكلها متشابهات ترد إلى المحكم، وقد فصل القول فيها في الدرس السابق. إن أنزلناه في ليلة مباركة، القرآن من أصول تفسيره أنه يفسر ببعضه، القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا جئت وقلت إنا أنزلناه في ليلة مباركة بجوارها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فاتضح أن ليلة القدر هي الليلة المباركة، خلافا لمن قال إن الإنزال وإن الليلة المباركة هنا هي ليلة النصف من شعبان، وهذا كلام غير صحيح وخلاف لما عليه الجمهور، والأحاديث به ضعيفة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرضا فلم أقف على حديث ثابت سالم من الإشكال في شأن ليلة النصف من شعبان، سواء فيما يتعلق بالمغفرة لعدد كبير من الناس أو بتقدير المقادير فيها، إذ قالوا في أيفرق كل أمر حكيم أن أمور السنة تقدر فيها، أو أن القبلتين القبلة تحولت فيها. كل ذلك لا أعلم أي حديث ثبت سنده في هذا الباب. نعم وردت أحاديث كثيرة، لكن كل مفاردها ما بين ضعيف جدا وما بين موضوع، وأمثلها الضعيف، أمثلها الضعيف. إن أنزلناه في ليلة مباركة، وما معنى الليلة وما معنى مباركة؟ الشيء المبارك الذي كثر خيره وازداد ونمى وثبت ولم يزل. قل بورك فيك، كثر الله الخير فيك، وأدام الله الخير عليك، ولم يسلب الله الخير عنك. فالبركة ثبوت الخير في الشيء، والنمو والازدياد، والنمو والازدياد. الوادي المبارك واد كثير خيره الذي باركنا حوله، أكثرنا الخيرات حوله، فهكذا. فكن مباركا كنصيحة، كن شخصا مباركا، كن مباركا أينما كنت وأينما حللت، إذا سكنت في مسكن كن مباركا، على جيرانك كن مباركا، على أهل الحي الذي أنت فيه إذا كنت في عمل كن مباركا، على أهل العمل كن مباركا، في أي مكان تنزل فيه. هناك ناس إذا نزلوا أماكن انتفع بهم الناس وحمدوا الله على وجودهم، يؤلف بين المتباعدين، يصلح بين المتخاصمين، يسد عوز المعوزين وحاجة المحتاجين، يرشد الضال، يهدوا الضال. وآخرون حيثما كانوا ونزلوا فهم مصدر شر والعياذ بالله. فاحرص على أن تكون مباركا أينما كنت. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة خيرها كثير. وما صور الخير الكثير في ليلة المباركة؟ ليلة القدر. إذا صليت ركعتين أجرهما مضاعف، كأنك صليت في 83 عام 1000 شهر كل يوم تصلي ركعتين، فانظر إلى البركة. إذا صليت 4 ركعات فكما أنك تصلي لمدة 83 عاما كل يوم كل ليلة 4 ركعات. إذا قمت الليلة كأنك قمت لله 1000 شهر، فأي بركة أكثر من هذه البركة؟ فضلا في ليلة آمنة من الشرور، قال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: سلام هي، أمان هي، تتنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربي من كل أمر. قيل بإذن ربي وقف، سلام هي، سلام أمان هي. فالليلة المباركة ليلة القدر أطلق عليها مباركة لكثرة الخيرات فيها وكثرة الثواب فيها. فإذا علمت وأيقنت، إذا أيقنت كنت موقنا أنك كمن قام 1000 شهر حرصت على أن تقوم الليلة، فإذا وفقت لقيام ليلة القدر وجئت يوم القيامة وكأنك تعبدت 1000 شهر في صحيفة عملك، أي بركة أكثر من هذه البركة؟ قد كانوا يتمثلون برجل ممن كان قبلنا قام ليلة قام أو عبد الله 83 عاما 1000 شهر، فكانوا يتمثلون باستقامته طيلة هذه المدة. فمن الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بليلة هي خير من 1000 شهر، قيامها خير من قيام 1000 شهر، فلنحرص عليها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لذا كان الرسول يعتكف خصيصا من أجلها، يعتكف خصيصا لالتماسها. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين مخوفين محذرين. كيف الجمع؟ كيف أنزل القرآن في ليلة القدر ولم ينزل على الرسول دفعة واحدة؟ إنما نزل على 23 سنة. فما الجمع؟ الجمع من وجهين: الوجه الأول أن يقال إن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر أول ما نزل. الوجه الثاني أن يقال إنه نزل كله دفعة واحدة من بيت العزة إلى سماء الدنيا، أو من عند الله إلى سماء الدنيا، كله في ليلة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل منجما على حسب الحوادث والوقائع وأسباب النزول لمدة 23 سنة. والله أعلم. إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. كيف يفرق كل أمر حكيم؟ قال العلماء: فيها يفرق كل أمر حكيم. هل معنى ذلك أن أمور السنة التي ستحدث تقدر كلها في هذه السنة في هذه الليلة؟ هل تقدر مقادير العام في هذه السنة؟ هل تقدر مقادير العام الأشخاص والأفراد والأمم والخلق في هذه الليلة؟ في هذه الليلة مقادير السنة هل تقدر في هذه الليلة؟ قال بذلك البعض. فكيف الجمع بأن الأمور قدرت قبل أن نخلق ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن الله قدر المقادير وقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقال بعض العلماء إن الأمور قدرت في اللوح المحفوظ ومكتوبة في اللوح المحفوظ، يؤخذ منها يفرق منها كل سنة ما قدر لهذا العام كذا قال البعض، وتخبر به الملائكة كذا قال البعض على خلاف في قول تخبر به الملائكة، فيفرق عمل العام من العمل العام، يفرق عمل السنة من أعمالك العامة التي سطرت عليك في اللوح المحفوظ، فيها يفرق كل أمر حكيم. وأنتم تعرفون مقولة الشعراء: وكم من عروس زينوها لزوجها قد نسجت أكفانهم ليلة القدر، أو كما يقولون. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فالذي يدبر الأمور هو الله، والذي يقدر المقادير ويقسم الأرزاق هو الله. ولذلك عيد التنصيص على قوله: أمرا من عندنا، فكل المقادير التي تحدث لنا من عند الله، كل شيء، وكما سلف مجلسنا هذا قدره الله، مجلسنا غدا قدره الله، رزقنا الليلة قدره الله، رزقنا غدا قدره الله، حياتنا، موتنا، مرضنا، عافيتنا، كل شيء قدر. لذلك قال تعالى: أمرا من عندنا، فكل شيء يجري بأمر الله. ولذلك المؤمن يكون أكثر طمأنينة من غيره، لأنه يعلم أن الأمر كله لله، أن الأمر كله لله، ولن يستطيع أي شخص ولا أي قاضي أن يقضي قضاء إلا بإذن الله سبحانه. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك بعباده، إنه هو السميع، سميع لأقوال عباده ولدعاء عباده، سميع لكل الأقوال، لكل أقوال الخلق، ليس لأقوال البشر فحسب، وليس لأقوال الجن فحسب، بل كل المخلوقات يسمع ربي قولها ويجيب ربي إذا شاء دعاءها سبحانه وتعالى. وهذه من الآيات الدالة على عظمة ربنا، على عظمة ربنا، إنه السميع. سميع لماذا؟ سميع لأقوال كل من تكلم من إنس وجن وملك ودابة وطير وجوارح وحيتان وديدان وذباب ونمل ونحل، كل الخلق إذا تكلموا فربي سميع لقولهم، يعطيهم ما شاء إذا أراد. هذه وعلى شاكلتها الآية المعجزة البليغة، وهي قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض. هذا القدر من الآية دال على عظمة ربك، يسأله من في السماوات والأرض. الوحش الكاسر يسأل ربه رزقا، الحوت في الماء يسأل ربه رزقا، النحلة تسأل ربها رحيقا تشمه، الثعبان يسأل ربه الرزق، الأسد: يا ربي صيدا، أريد صيدا يا ربي، فقد جعت وأولادي قد جاعوا. البشر، الجن، الإنس، كل الخلق يسألون ربهم، وهو يسمعهم جميعا وعليم بهم. وبأحوالهم، عليم بهم وبأحوالهم، يجيب داعيهم، يعطي من ترجى منهم. قال تعالى: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي مصدقين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، المنعم عليكم الذي رباكم وغزاكم وخلقكم، وكذا فعل بآبائكم ورب آبائكم الأولين. ولكن هل أيقنوا بذلك؟ ما أيقنوا، بل هم في شك يلعبون، بل هم في شك يلعبون. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إذا أعرضوا فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. هل هذا بين يدي الساعة من أشراط الساعة الكبرى كما قال بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو إذ قال: هذا دخان يغشى الناس بين يدي الساعة فيأخذ المؤمن منه مثل الزكمة أم لا؟ ابن مسعود يعترض على قول عبد الله بن عمرو ويقول في الآية قولا أن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأبت عليه وامتنعت عن الإيمان دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، أي بسنوات شدة، سلطها عليهم يا رب كما سلطت على الناس في زمن يوسف سنوات عجاف، فسلط على قريش يا رب سنوات شديدة أيضا، اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف. وكثيرا ما يحدث هذا الابتلاء لإرجاع الناس إلى دينهم. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فاستجيب دعاء، وجاءتهم سنوات شدة، وأنتم تعرفون مكة ليس فيها زرع ولا ضرع، وتصعب الحياة هنالك، فسلطت عليهم سنوات شدة حتى مص النوى، نوى التمر، النقايا التي تعرفونها، يمصونها من شدة الجوع، وآكلوا الجيف وآكلوا الميتة من شدة الجوع، مص النوى وآكلوا الجيف وآكلوا الجلود وآكلوا الميتة من شدة الجوع، حتى إن أحدهم ومن شدة الجوع كان ينظر إلى السماء، فمن شدة الجوع بصره مشوش عليه، يرى دخانا وهو ينظر إلى السماء، يرى دخانا من شدة الجوع الذي أصابه. فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، جئت تأمر بوصل الرحم، هلكنا يا محمد، دعوت علينا فمصصنا النوى وأكلنا الجيف والميتة، فادعوا الله لنا. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى، من أين تجدي فيهم الذكرى؟ فقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم يعلم غيره مجنون. ومع ذلك قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا، سنرفع عنكم هذا العذاب زمنا، ومع ذلك يعلم ربنا أنهم سيعودون إلى الكفر. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فدعا لهم الرسول بأن يكشف عنهم العذاب، ومن هنا استجاز بعض أهل العلم الدعاء للكفار، يجوز الدعاء للكفار برفع الكرب عنهم إذا رجي منهم إيمان، ويجوز الدعاء عليهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم، أي يعلمه غيره، يقولون عن رسول الله في واحد بيعلم الرسول، وذكر بعضهم أنه غلام أعجمي. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي يتهمون به الرسول ولد أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف الأعجمي يعلم الرسول القرآن والقرآن لسان بلسان عربي مبين. قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعائدون إلى الكفر بعد كشف العذاب عنكم، كما هو شأن الكفار. فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلا تكن كذلك يا عبد الله، فمن البشر ناس كذلك، كما قال القائل صائغا ذلك في بيت شعر، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فكذا أناس، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما، فتعالى الله عما يشركون، مع الفارق بالطبع. قال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي عائدون إلى الكفر. هذا الذي ذكر من تفسير ابن مسعود للآيات لا ينفي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن بين يدي الساعة 10 آيات منها الدخان. هل الدخان قد مضى؟ هل الدخان قد مضى كآية من الآيات في زمن الرسول، أم هو باق بين يدي الساعة قولان؟ يعني هناك حديث مستقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، فذكر منها الدخان. هل دخان سوف يأتي بين يدي الساعة أم الدخان قد مضى؟ فلذا قال بعض العلماء إن قوله تعالى، إن قول النبي الدخان مضى في زمن رسول الله، ومنهم من قال لم يزل باقيا وهو من أشراط الساعة الكبرى، وهذا أظهر والله أعلم. ولا ينفي ما قاله ابن مسعود في هذا المقام والله أعلم. قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. والجدير بأن يذكر هنا في سورة الدخان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن ابن صياد يأتي بأشياء، يأتي بأمور غريبة، وقد يكون هو الدجال، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف حقيقة أمر هذا الرجل ابن صياد، أراد الرسول أن يعرف حقيقته، فذهب ذات يوم في طائفة من أصحابه إلى بيت ابن صياد. قبل بيت ابن صياد هناك نخل، نخل كثير، فدخل النبي في النخل وطفق يتقي جذوع النخل حتى لا يحدث صوتا هو وأصحابه. فوصل إلى بيت ابن صياد، أمامه النخل، وابن صياد كان نائما، فأراد النبي أن يسمع أو يرى حال ابن صياد أثناء نومه، فلكن قدر الله وما شاء فعل، أم ابن صياد تفطنت وقالت يا صافي هذا محمد، فاستيقظ الولد من نومه، قال عليه الصلاة والسلام لو تركته بيّن، لو تركته نائما لاستبان أمره. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أتشهد أني رسول الله؟ الرسول يقول له، قال أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول لمن؟ للعرب. ثم قال للرسول أتشهد أني رسول الله، يعني هو يقول لرسول الله أتشهد أني رسول الله، فبما أجاب الرسول؟ قال رسول الله آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ثم مضى الحديث بينهما، الرسول يريد أن يكتشف أمر هذا الرجل، فقد أضمر النبي في نفسه صورة الدخان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ، كلهجة الجن يختصرون الكلام، قال الدخ، قال له الرسول اخسأ فلن تعدو قدرك. أراد عمر أن يقتله، قال نقتله يا رسول الله يعني نستريح منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الدجال، إن كان هذا الولد هو الدجال فلن تسلط عليه، لأن الله قدر أنه سيخرج، يعني إن كان حقيقة هو الدجال فلن تستطيع أبدا أن تسلط عليه، وإن لم يكن الدجال فلا حاجة لنا في قتله. حكمة من رسول الله، حكمة من رسول الله. وفي الحقيقة أن هدي محمد من أحسن الهدي وأجمل الهدي، كلام طيب. إن كان هو الدجال قد أخبر الله أن الدجال سيخرج فلن يستطيع أحد أن يقتله، وإن لم يكن الدجال فماذا تستفيد أنت من قتله إذا لم يكن هو الدجال؟ ونحوه، أعني في الاستفادات من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي سحر، سحر لمدة شهر، يخيل إليه أنه يأتي أهل ولا يأتيهن، فالحاصل أن النبي وبعد دعاء مستمر استيقظ ذات يوم وقال يا عائشة أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني الليل آتيان، جلس أحدهما يعني في الرؤيا عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب يعني مسحور، قال الذي عند رجلي من الذي طبه؟ قال طبه لبيد بن الأعصم، في بعض الروايات بنات لبيد بن العاصم قال وأين ذلك؟ قال في مشط ومشاطة، يعني في مشط، تعرفون المشط وبقايا الشعر التي تنزل من شعر الرسول، في بئر ذروان. فقام النبي من النوم وأرسل عليا إلى بئر ذروان، فإذا ماؤها كنقاعة الحناء حمراء كأن حنة نقعت فيها، فأمر علي بنطح البئر واستخرج السحر الذي صنع للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له في شأن التي المرأة التي سحرته، أفلا نقتلها يا رسول الله؟ فانظر إلى الجواب، لأن به فوائد، به فوائد. أفلا نقتلها يا رسول الله؟ قال أما وقد شفاني الله عز وجل فأنا أكره أن أثير على الناس شرا. يعني الرسول خلاص شفاه الله وسلم، ليس هناك داعي لإحداث فتنة، إذا قتلت ستكون هناك مشاكل أخرى كبيرة، والحمد لله عرف أمرها وانتهت. فقال أما وقد شفاني الله، إني أكره أن أثير على الناس شرا. فأخذ منها العلماء بابا طيبا في التعاملات مع الناس، كراهية إثارة الشر على الناس، كراهية إثارة الشر على الناس. سلمك الله خلاص المشكلة انتهت، سلمك الله المشكلة انتهت. مثلا أنت ركبت في سيارة تاكسي مثلا، والسائق شغل المسجلات بالأغاني السيئة، قلت له يا أخي اطفل، فشتمك شتمة أو ضربك ضربة، المهم أنت في مكان لا يعرفك أحد، هل الأفضل وانتهت المسألة ونزلت وسلمك الله أن تذهب إلى قبيلتك وعشيرتك وتأتي بمجموعة وتؤدب السائق، والسائق يأتي بمجموعة من زملائه بالسيوف وتندلع حرب، أم تقول سلمني الله وأكره أن أثير على الناس شرا؟ لنجعل هذا شعارا لنا، أكره أن أثير على الناس شرا. قال تعالى ثم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم أي وانتظر يوم نبطش البطشة الكبرى، قيل هي يوم بدر، وهذا قول أكثر المفسرين، إنا منتقمون. وقد كان بطش بهم بأهل الكفر وصناديد الكفر البطشة الكبرى يوم بدر. ثم ولأن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت سيرة نبي الله موسى عليه السلام، كثيرا ما يذكر ونذكر بسيرة موسى عليه السلام. ومن ثم قال تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، الآيات وسيأتي بيانها إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.